بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث السابع عشر من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام اشتمل على قاعدة مهمة من القواعد التي قام عليها دين الإسلام، ألا وهي قاعدة الإحسان إلى كل شيء. الإحسان إلى كل شيء، جاء ديننا بالإحسان، جاء ديننا بالإحسان إلى الناس، إلى الوالدين، إلى الأقارب، إلى الأرحام، إلى الجيران، إلى الضيوف، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الحيوانات، حتى عند العقوبات التي تقع على بعض الناس، كذلك جاء الإسلام بالإحسان في إقامتها. ولعل ذلك يتضح من بيان فوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فأول فائدة منها أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه أمر بالإحسان في كل شيء، ويكون الإحسان في الشيء بحسبه، يكون الإحسان في الشيء بحسبه، ويكون الإحسان في كل صورة بما يناسبها. فلا شك أن الإحسان إلى الفقير يختلف عن الإحسان إلى الوالدين، يختلف عن الإحسان إلى الأبناء، يختلف عن الإحسان إلى الجيران، يختلف أيضا عن الإحسان إلى الدواب والحيوانات والنباتات، أيضا يختلف عن الإحسان إلى الجن، أيضا يختلف عن تحقيق العبد الإحسان، وهي الدرجة العليا من درجات هذا الدين والمرتبة العالية، وهي مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث ذكر لهم أمثلة لصور الإحسان بعد أن ذكر القاعدة العامة. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو كتب الإحسان في كل شيء. طيب، إذا سكت حينئذ ربما يتساءل الناس: طيب، ما احنا نسمع الإحسان والله يحب المحسنين وبالوالدين إحسانا، لكن ماذا يريد؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لتبين لهم المعنى ولتقرب المعنى وليبين لهم شيئا من أمور الإحسان المطلوبة التي يحتاج العبد إلى تطبيقها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من صور الإحسان الإحسان إلى الحيوان الذي أباح الله تعالى لنا أكله، الحيوان أو الطير الذي أبيح أكله. طيب، كيف سنأكله وهو حي وهو طائر؟ لا بد من تذكيته حتى يحل لنا أكله، وهذه التذكية لا تكون إلا بالذبح أو بالصيد، والصيد يكون إما بالآلة وإما بالجارحة، ولكل شيء من هذا ضوابط ولكل منه شروط حتى يحل لنا أكل هذا اللحم من هذا الحيوان أو من هذا الطائر. ولذلك قد يقول قائل: يعني أنتم تقولون تحسنون إلى الشيء عند الذبح، وهل الذبح فيه إحسان؟ هل الذبح فيه إحسان؟ نعم، وهذه هي الفائدة التي تلي ذلك، وهي بيان كيفية الإحسان عند الحيوان، أو كيفية الإحسان إلى الحيوان عند الذبح، وذلك يكون بالرفق به، يكون بالرفق به، وذلك يكون بعدة صور، وذلك يكون بعدة صور. أول صورة منها أن يعد الإنسان الآلة الحادة التي سيذبح بها هذا الحيوان حتى يأكله، وحتى يأكله الناس، وذلك لتتم عملية الذبح بسرعة وفي وقت موجز، لأن البطء فيها تعذيب لهذا الحيوان، لأن البطء فيها تعذيب لهذا الحيوان. فليس معنى أن الله تعالى أحل لنا أكله وأن نعذبه، كلا، وإنما يعد الآلة الحادة حتى يذبحه وينهي المهمة بسرعة. أيضا من صور الإحسان أن يواري الذابح السكين عن الذبيحة، يعني إذا كان يذبح بهيمة لا يمشي أمامها بالسكين ولا يحد السكين بحضرتها فتلحظها ببصرها، فذلك يؤثر عليها، فذلك يؤثر عليها، وهذا أمر محرم. أيضا من الصور التي تكون من صور الإحسان في عند الذبح ألا يجر الإنسان الذبيحة إلى موضع الذبح جرا عنيفا، ألا يجرها جرا عنيفا، فإذا جرها جرا عنيفا علمت أنها ستذبح، وذلك أيضا يؤثر عليها. وكذلك لا يذبح غيرها بحضرتها، يعني لا يأتي عدة ذبائح واقفة يأتي بالأولى ويذبح وبقية الذبائح ترى، لا، هذا لا يجوز، وإنما يجعلها في مكانها، في مسرحها، في مرعاها، في مربضها، حتى ينتهي من ذبح الأولى ثم يأتي بالثانية وهكذا. أيضا من هذه الصور أن يوجه الذبيحة إلى القبلة أثناء الذبح مع التسمية عليها، فذلك كله من صور الإحسان إلى الذبيحة. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة عند ذبحها، عند ذبحها، وهذه الإراحة أيضا تكون سببا في إنجاز المهمة بسرعة دون تعذيب لهذه الذبيحة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من صور الإحسان النهي عن التعذيب والتمثيل في القتل، أو أن من صور الإحسان النهي عن التعذيب والتمثيل في القتل، وذلك عند قتل من أمر بقتله من الناس كالعقوبات مثلا أو من الدواب المؤذية، وذلك بتنفيذ مهمة القتل من غير تعذيب ولا تمثيل. مثلا إذا حكم على أحد بإعدام، أو حكم عليه بقصاص، أو حكم عليه بأي شيء سيؤدي إلى موته حكما شرعيا وحكما قضائيا، فإنه لا يجوز أن يمثل به ولا يجوز أن يعذب، لا يجوز أن يمثل به ولا يجوز أن يعذب. وكذلك الحيوانات المؤذية المفترسة التي أمر الشرع بقتلها كالفأرة والكلب العقور والحية وغير ذلك، فإنها تقتل قتلا من غير تمثيل ولا تعذيب، من غير تمثيل ولا تعذيب، فإن التمثيل والتعذيب منهي عنه. ولذلك كان أهل الجاهلية يأتون بالدابة ويجدعون أنفها ويقطعون آذانها ويقطعون أيديها وأرجلها وهي حية، ولذلك كان أهل الجاهلية يأتون بالدابة ويجدعون أنفها ويقطعون أذنها وربما يقطعون يدها أو رجلها وهي حية، وكان فعلهم هذا بأمر من الشيطان وتحريش من الشيطان وتسويل من الشيطان لهم، إذ الشيطان توعد بذلك كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه بعض الفوائد الإجمالية الموجزة من هذا الحديث، وإلا فبيان قواعد الذبح وقواعد الصيد بالآلة أو الجارحة وشروط ذلك كله أمر يطول ذكره ويطول شرحه، وقد أفرد له الفقهاء في كتبهم أبوابا وفصولا. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يلهمنا الحكمة والسداد والرشاد. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.